وَلِمَا أَسْتُمْ فِي

الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. سبحان ونعم القارئ. اي والله يا شر وَقَيْرٌ لَهُ عَلَى الله يحيي التعليق يا شيخ. الله حياة كلها فعلا من مقام الأحمدي. الله يحيي التعليق. الله يهدى عليك. نعم. نعم. حلوة أودي. نعم. يا مولانا. قال المنام جانب دي. حلوة أودي. الله. الله. نعم. ذلك ومن النبي تاني. انت قلت ايه يا سيدي؟ نعم. نعم. وحلت لكم Yeah. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. رياض الصنباه. السلام عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. نعم. جلسة علم دي. الله يفتح عليك. وَبِكُلِّ أُمَّةٍ شاء الله رهيب تعليق الله ليذكروا اسم الله على الله الله الله الله هتيجي تاني. الله هتيجي تاني. علم على بعضه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فإله كل Thank you.